نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يدسا tout le monde doit connaître لأن ستو قاعدة أصل الدين سابق ساك شبا connaître دين الحق دين الباطل. الآن نحن نصي أن دين الإسلام إلي مبني على توحيد العبودية توحيد الألوهية التوحيد الربوبية يلفو لكن سكي دموضي ستوحيد الألوهية. ما الدليل أن سكي دموضي ستوحيد الألوهية؟ آدم أحسنت حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى بدي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنون أن الله الخالق إلى آخره. لا سنو لغة باكو باتي قريش لأن قريش يقولون سنسا لكن إذا زكوا باتي لأنهم يعني يديزي با لا إله إلا الله يعني آية كي مونتخ لماذا يديزي با لا إله إلا الله يعني لا غيبت سوما ما هي حتى on va comprendre il est où مشكلة كفار قريش وتذكر يستكبرون. نعم لكن لماذا يستكبرون؟ يعني نطق آية كيفسر هذه آدم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا كفار قريش سلاك إذن باكسبتي. فالآن كفار قريش إذن وكن يالاكم خاطر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ستلق دموت كيسي كخير سيلاتيغ جو الله سيلق وكن النبي عليه الصلاة والسلام إلو غادي أو إلو غادي دير لا إله إلا الله كما في الحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كفار قريش أبطر دولا إذن باكسبتي. لماذا؟ لأن كفار قريش يغوكو لسالاكم خاطر لكن إذن بلان شوز إذا ضغطنا نشوف فلهذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللغة دي يقولوا لا إله إلا الله إذن دي أجعل الآلهة إلها واحدة أي توت الآلهة كون أدور الإله سسوي كي أدوري سسوي كي أدوري إسك توت سكون أدور إلا مي واحد هو إلا غندي إن شوز ودو أدوري أن فقط إذن دي إن هذا لا شيء معجب أي ساس إتونان سكذا إذن باكسبتي إذن باكسبتي. فالمشكلة اللي بنو لا المشكلة اللي بنو أنا كفار قريش إذن بابو يدوري الله سل ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ديك إذن باكسبتي ساء إلي زكو باتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال عز وجل في القرآن قل يا أيها الكافرون إلي زابلي كفار ستموت كسلو كي ركوري الله كم خاطر إلا دوغا فيك لأتخشوص سان كافر. فلهذا في آخر الآية كم وبابا أفلا تتقون أفلا تتقون يعني آية كي موتر أن une personne elle peut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur c'est un mu'min et malgré ça c'est un kafir c'est un mushrik mahi ceux qui ahfadent kitab tawhid donc ils l'ahfadent ils la connaissent mawjouda fi wa ma yu'minu aktaruhum billah illa wa hum mushrikoun wa ma yu'minu aktaruhum billah أي لا plupart d'entre eux croient وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لكن يكروا الله إذا دي مشرك. فسر بعض السلف كثير من السلف فسر الآية وما يؤمن أكثرهم بالله أي لا plupart d'entre eux يكروا الله أي الربوبية أن الله celui qui crée celui qui donne celui qui donne la vie qui donne la mort إلى آخره. على فن الآية إلا وهم مشركون أي يكروا الله في الربوبية لكن إذا دي مشرك في الألوهية. C'est quoi l'aïa? Vous allez la recopier d'où l'aïa? Personne ne demande, je vais vous donner. Surat Yusuf, verset 106. Mi'ah au suite. Surat Yusuf, verset 106. Wa ma yu'minu aktarum billah illa wa hum mushrikoun. Al-an, on a compris cette qa'ida, mujmalan. Et on a compris لماذا كفار قريش دي كفار سي ركونس توحيد ربوبية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وجهال المسلمين اليوم يحسبون أما كلام شيخ الإسلام كتاب در تعارف

به المسلم والكافر. سأسأل خلاص الآن المسلم الكافر sont d'accord que Allah c'est lui qui donne, c'est Allah que c'est lui qui crée, Allah c'est lui qui a le mulk. Mushrik kafir, on reconnaît tout ça. Hatta Iblis. Hatta Iblis, il reconnaît ça. Alors, on est tous d'accord, ça. Qal, wala budda min. On est tous d'accord qu'il y a un khal. Illa al-shawad, comme il a dit Cheikh Fawzan, des exceptions, al-dhuhriya. بعض الناس ils ont leur fitra, c'est des athées. هذا شيء آخر. هؤلاء leur fitra, là. أما واحد il a la fitra, il a عقل, il connaît هذا. قال, لكن لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية. Et la personne, elle ne devient pas musulmane avec elle. Que si elle applique et elle croit au tawhid ulouhiyya. Et il reconnaît qu'Allah, c'est qui mérite l'adoration seul, et il l'adore seul. Hada, ça devient musulman. Il dit shahada, il fait salat, il a akhi. On a parlé de salat, il y a une salat. تعلمون أن بتركها الإنسان يخرج من الإسلام على الصحيح. أما الأعمال الأخرى سامسلم سامسلم سيدنا سعاصي. قال حتى يأتي بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأبى كأنا وكذا وأبى عن الإقرار نعم وأبى أي إذا غفز. قال دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. المشركون c'est ça qu'ils ont refusé. توحيد الألوهية. وغفت الآية أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. سورة يوسف verset 106. قال وبه يتميز المسلم من المشرك. Donc avec cette قاعدة tu fais la différence entre un musulman et un mushrik. أما الآن بعض الناس بعدم فهم هذه القاعدة يديفيرونسي بلو انتر المسلم والمشرك. تعلمون أن بعض الناس الآن يديز اليهود سي دي مؤمنين. النصارى يديز سي دي كرويون. لي جويف سي دي كرويون. نو لي دي كرويون. بعضهم يديز اون دي فخار. وحدة الأديان ونافي في دون دي دروس هذا. لماذا؟ لأن يكوني با هذه القاعدة. أو إلا كوني إلا خالف. لأن بعض الضلال يكونس لكن يخالف. هذا المهم المشكلة لدرس القاعدة. نحن الآن on sait c'est quoi lequel tawhid qui fait rentrer dans l'islam. فائدة قبل أن نختم الدرس. هل الكفار كفار قريش مثلا هل أشركوا في الربوبية؟ هذه لابد أن تفهم كذلك. نحن نفي أنهم أقروا أقروا بتوحيد الربوبية. الآن أشكر كافر يكفر الشرك في الربوبية. لا بس نعم أي بعض الناس يدعون مثلا آلهة من دون الله عز وجل ويعتقد في هذه الآلهة النفع والضر. هذا في الربوبية الشرك في الربوبية الشرك في الألوهية. لماذا سجل الشرك في الربوبية؟ نعم لأنه يعتقد النفع والضر. هذا اسم من خصائص الربوبية. هاي سلوي كي بوت فير دو مال و دو بيان سي الله سبحانه وتعالى. لأن الله سي الملك سلوي كي ديريج هذا الكون. أما مثلا أمور tu lui demandes, ou à l'aïad ou bien une personne elle lui demande, et il pense qu'il peut lui donner kada, maintenant il peut guérir son enfant, il peut... Ah là c'est shirk fi rububiyya, et shirk fi l'olohiyya. Fa al-khulasa, قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في الرسالة المذكورة آنفا أي القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. قال ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال. الشيخ عبد الرزاق يتمض أن كل كلام كنا بيد أهل العلم شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وشيخ الفوزان وإلى آخره يديز أن الكفار يغوكون توحيد ربوبية يقرون بتوحيد ربوبية. هذا واضح. لكن شيخ عبد الرزاق يديز فابا كوبخون من هذا أنهم إزافي الكمال في الربوبية. لا إزافي النقص في الربوبية كذلك إزافي الشرك فيه دون سيختن صوركم وبابا. قال فهذا لا يقول به أحد